صباح يا حلو صباح يا حلو صباح يا حلو صباح يا حلو صباح يا حلو طل يا حلو صباح نهارنا فل يا حلو صباح يا حلو طل يا حلو صباح نهارنا فل من قد ايه وانا بستناك وعيني على الباب والشباك عشان اقول لك واترجاك من قد ايه وانا بستناك وعيني على الباب والشباك عشان اقول لك واترجاك عشان اقول لك واترجاك يا حلو وا وا وا يا حلو كل يوم استنى تعبرني ومفيش طب حتى نظرة كلمة ان شاء الله تنده للشاويش وكل يوم استنى تطلع من الشباك تطل رحت مركب ستارة زرقاء وتندى وشيش طب اعمل ايه يا ناس في عقدة مش لاقيلها حل من كتر حب فيها خدت في الشارع محل وفي يوم لقيتها بتكلمني في التليفون عليه بتقول لي هات لي كيس فانيليا بكن بودر وخل عشان اقول لك واترجاك من قد ايه وانا بستناك وعيني على الباب والشباك عشان اقول لك واترجاك واترجاك يا حلو وا وا وا بس يا ستي